الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قول الله جل وعلا: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآية. هذه الآية الكريمة آية عظيمة وفائدتها جسيمة لمن يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبصير الناس بأمور دينهم. يقول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. الذين يدعون من دون الله ضلال ويستحقون السب، لأنهم صرفوا حق الله جل وعلا لغيره. فلا أضل ولا أجهل ممن عبد غير الله جل وعلا وخضع له، ومع ذلك يقول جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لما؟ قال الله جل وعلا: فيسبوا الله عدوا بغير علم. جهلة هم وضلال، ينسبون إلى الله جل وعلا ما هو منزه عنه سبحانه وتعالى. فيسبوا الله عدوا بغير علم، اعتداء وظلم ما هو في محله. ينسبون إلى الله جل وعلا ما هو منزه عنه، فالأولى الكف عن سبهم وسب آلهتهم حتى لا يضيفوا السب إلى الله جل وعلا. وهذه الآية لها سبب. حينما مرض أبو طالب مرضا شديدا وأوشك على الموت، تشاور كفار قريش وزعماؤهم، قالوا: محمد تسلط على آلهتنا بالسب والتنقص، ونحن سادة العرب وقادتهم، فكيف يخرج واحد من بيننا يتهجم علينا ويسبنا؟ لن نصبر عليه ولن نتركه، لكن هلم بنا ما دام عمه الذي يذود عنه ويحميه ويدافع عنه ما دام موجود، خشية أن يتجرأ على مثل ما يقول ويكثر فلا نصبر عليه ونقتله. فتتحدث بنا العرب أننا بعدما مات عمه الذي يدافع عنه قتلناه، وحينما كان عمه موجود ما تعرضنا له، فهلم بنا لنأخذ العذر من عمه وهو حي. فدخلوا عليه وقالوا له: ابن أخيك يسب آلهتنا وآلهتنا وآلهتك ويتجرى علينا ويتنقصنا ويتنقصها، فلا بد أن نعذر منه، إما أن يكف وإلا نرى رأينا فيه، ما نتركه. فدعاه أبو طالب وقال له: هؤلاء مشيخة قومك وبنو عمك يطلبون منك مطلبا، أن تكف عن آلهتهم فلا تسبها. فصار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحوار الذي سيذكره لنا الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره الآن، وأنه عليه الصلاة والسلام مصمم على الدعوة إلى الله جل وعلا ولن يرجع عما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. زين الله جل وعلا للكافرين ما كانوا يعملون، يعني هم يرون أن ما هم عليه هو الحق وأنه هو الرجولة وأنه هو السمعة الطيبة ونحو ذلك، فهم يتسلطون على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الأمم السابقة تتسلط على أنبيائها لقناعتهم برأيهم المعوج بأن ما هم عليه هو الحق وهو الظاهر وهو الذي يجب أن يسارع إليه. والله جل وعلا زين لهم ما كانوا يعملون وأقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبة العقول. يقول جل وعلا: كذلك زينا لكل أمة، كل أمة ضلالة زين لها عملها هذا ورأوا أنه هو الأفضل والأكمل، أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم، مآلهم ومصيرهم إلى الله جل وعلا يحكم بينهم وبين أنبيائهم، على الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. هم مختلفون، هم يقولون نحن أولى من أنبيائنا، كما قال كفار قريش لليهود: أينا أهدى، نحن أم محمد؟ فقال زعماء اليهود عليهم لعنة الله: اعرضوا علينا أمركم وأمر محمد، قالوا نحن كذا ونحن كذا، ويمدحون أنفسهم: ونصل الرحم ونفك العاني وكذا وكذا، ومحمد قطع أرحامنا وخرج عن ديننا وكذا وكذا، يسبونه عليه الصلاة والسلام. فقال زعماء اليهود عليهم لعنة الله: أنتم أهدى سبيلا منه ما دام كذا. قالوا: خلاص، هذولا علماء، هو علماء اليهود ما دام يقولون عنا إن أحسن حال من محمد فلا نتبع محمدا أبدا. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم، مآلهم ومآل الجميع إلى الله جل وعلا، فينبئهم بما كانوا يعملون، يخبرهم جل وعلا: عملتم كذا وقلتم كذا وهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويحاسب عباده كل على حدة، وكل واحد يقرره بذنبه. المؤمن والفاجر، المؤمن يرخي عليه جل وعلا ستره وكنفه ويقرره بذنوبه فيقول له قد غفرتها لك وهي مغفورة لك ويدخل الجنة. والكافر والفاجر والعياذ بالله يفضحه الله جل وعلا أمام الملأ لأنك عملت كذا وكذا، وكل شيء محصى ومكتوب، ومآله إلى النار والعياذ بالله. فينبئهم بما كانوا يعملون، ينبئهم يخبرهم جل وعلا، هو أعلم بما عملوه منهم، لأنهم هم قد يعملون العمل وينسونه، ولو يقال لهم إنكم عملتم كذا قالوا أبدا ما عملناه، ينسونه. والله جل وعلا محصن عليهم أعمالهم، لا يفوت عليه صغيرة ولا كبيرة جل وعلا. ثم إلى ربهم مرجعهم، فيه إثبات البعث وأنه حق، وأن من أنكر البعث كفر، لأن الله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما يفوت عليه صغيرة ولا كبيرة جل وعلا إلا وقد أحصاها. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، البعث وفيه الحساب، وأن المرأة محاسب على عمله وينبأ بما عمل من خير أو شر، لأن الله يحصي أعمال العباد ويثيب من يستحق الإثابة ويعاقب إذا شاء من يستحق العقاب، وهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول تعالى نهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيها مصلحة إلا أنه يترتب عليها مفسدة أعظم منها. فيها مصلحة لأجل ينفر منها من لم يتمكن منها أو من في قلبه شيء من الحياة، تقول أنا أسب الآلهة علشان ما ينساق الناس لها، نقول نعم هذه مصلحة، لكن قد يترتب عليها مفسدة أكبر وأعظم، فلا تسب. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء أشد، منكر أعظم أو ترك معروف أعظم، فالأحسن الترك. جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر ومعه بعض تلامذته بعصابة يشربون الخمر ويتكلمون الكلام السيء، فطلب منه تلامذته أن يعرج عليهم ينصحهم ويغير ما هم فيه من المنكر، قال لا دعوهم في مكانهم، هذا خير للمسلمين، دعوهم. وانصرف، فقيل له لما يرحمك الله؟ قال لو ذهبنا إليهم وفرقناهم لدخلوا وانتهكوا المحارم وآذوا المسلمين في محارمهم، لكن شرهم هذا عليهم، دعوهم، هذا أخف من أذى المسلمين. وهكذا إذا توقعت أنك إذا نهيت هذا صاحب المنكر عن منكره أنه يتسلط ويزيد في المنكر فلا تنهى، ابعد عنه وأبغض المنكر بقلبك ويكفيك. فتغيير المنكر كما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما يلزمك أن تقول شيء إذا كان إذا كنت لا تستطيع أو تتوقع أن يحصل منكر أعظم. ومن الناس من يجهل يغير المنكر فيحصل بتغييره هذا منكر أعظم وأشد، كما يفعل بعض جهلة المسلمين، يسعى في تغيير منكر يترتب على تغيير هذا منكر أعظم وأشد وأذى للمسلمين وأذية للدعاة إلى الله وهكذا. فما ينبغي للمسلم أن يقدم على شيء يتوقع أن يكون له نتائج سيئة، فما يقدم على الشيء إلا إذا توقع أن له نتائج حسنة يقدم عليه، أما إذا توقع أنه يترتب على هذا نتائج سيئة لا، يكون عبارة كأنه أمر بالمنكر. إذا كان المنكر شاع بسبب تغييره أو نحو ذلك، أو كثر أو قل المعروف بسبب تغييره المنكر، أو منع الدعاة من الدعاء من الدعوة إلى الله أو نحو ذلك، لا، فلا يغير المنكر، يتركه وهو معذور حينئذ. نعم. يقول تعالى ناهيا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله لا إله إلا هو، كما قال ابن عباس في هذه الآية: قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك. فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهجون ربك يعني نسبوا إلهك، نسبون الله جل وعلا، وهم إذا سبوا سبهم فظيع، سبهم غير معقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسب آلهتهم بحق، يقول هذه لما تنفع، وصح ما تنفع ولا تضر، وإنما يضر المرء عبادته إياها إذا عبدها، وإلا هي جمادة ما تسمع ولا تبصر. ويخبر بالحقيقة، هم يتسلطون على الله جل وعلا ويسبونه بسب فظيع لا يليق، والله منزه عن السب. نعم. وقال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوا بغير علم، فأنزل الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. وروى ابن جرير عن السدي أنه قال: لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش: انطلقوا، يعني اشتد مرضه وكأنه أيقنوا بأنه ميت. نعم. لما حضر أبا طالب الموت قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته، فتقول العرب: كان يمنعهم فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي ابن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمر بن العاص والأسود بن البختري، وبعثوا رجلا منهم يقال له أبو سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما في حال كفرهما. نعم. وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب، قالوا: استأذن لنا. كان من سادات ومن رؤساء كفار قريش عمرو بن العاص، وخاصة بعدما توفي أبوه العاص صار سيد فيهم، وتأخر إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذا رأي وحنكة وعقل وإدراك، فقال له بعض الصحابة لما أسلم: ما الذي أبطأ بك يا عمرو؟ أنت صاحب رأي ومعرفة، والإسلام دين الفطرة ودين العقل ودين الحق لا شك فيه، وأنت تعرف وتدرك، ما الذي أبطأ بك؟ لما تأخر إسلامك؟ قال: كان لنا أشياخ اتبعناهم، فلما ولوا نظرنا فأدركنا. يعني كان أول نتيجة التقليد الأعمى إنه يقلد المشايخ اللي أكبر منه، وهذا جهل، قلدهم في الحق نعم واتباع الكتاب والسنة، لكن تقلدهم في الباطل لا. عمرو يقول: كان لنا أشياخ اتبعناهم ما استطعنا نخالفهم، فلما ولوا ذهبوا ماتوا نظرنا فأدركنا إن الإسلام هو الدين الحق، لأنه أسلم رضي الله عنه قبيل الفتح بقليل، وليس ولا يعتبر هو وخالد بن الوليد من مسلمة الفتح رضي الله عنهم لأنهم أسلموا قبل. ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سر بهم وفرح عليه الصلاة والسلام، قال رمتكم مكة بأفلاذ كبدها، يعني هؤلاء خيار في مكة ورجال، فجاءوا مسلمين فسر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يذهب عمرو بن العاص إلى الحبشة ليتسلط على المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة ليؤذيهم هناك، ما اكتفى بأذيتهم في مكة، بل سافر وأخذ معه الهدايا العظيمة للنجاشي من أجل أن يسلمه المسلمين عنده، لكن الله جل وعلا حماهم. نعم. قالوا استأذن لنا على أبي طالب، فأتى أبا طالب فقال هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك، فأذن لهم عليه فدخلوا. فقالوا يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمدا قد آذانا وآذى آلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه. ندعه وما يدعو إليه لا يتعرض لآلهتنا بسب، ونحن لا نتعرض له. نعم. فدعاه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب هؤلاء قومك وبنو عمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تريدون؟ قالوا نريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك وإلهك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطية كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وأدت لكم الخراج؟ قال أبو جهل يقول كلمة واحدة تقولونها عن قناعة وإيمان تملكون بها العرب، تصر الملوك، وتدين لكم بها العجم، وتدفع لكم الخراج، يعني يصيرون أمراء على الناس كلهم العرب والعجم القريبين والبعيدين بقولكم هذه الكلمة. نعم. وقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم من أعطيتكم هذا هل أنتم معطية كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وأدت لكم الخراج؟ قال أبو جهل وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها. قالوا نعطيك ما دام كلمة يكون لنا فيها هذا الفخر وهذه المنزلة، نعطيك الكلمة وعشرة أمثالها، نعطيك كلمات بس يسكن لنا هذا الذي ذكرته. نعم. قالوا فما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، التبري من الآلهة كلها والتوجه إلى الله وحده، كلمة الحق لا إله بحق إلا الله، يدركون هذا. مع الأسف الشديد كثير من يدعي الإسلام اليوم يقولها ويناقضها، يقولها وينفيها، يقتولها ويفسدها، وكفار قريش عرفوا معناها رفضوا يقولونها، لأنهم يعرفون أنها معناها الالتزام بعبادة الله وحده، ولا يلتفت المرء إلى إله غير الله جل وعلا. ولا هو طلب منهم كلمة قالوا نعطيك إياها وعشر أمثالها، لكن لما عرفوا معنى هذه الكلمة رفضوا ضجوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال له أبو لهب عمه لعنه الله قال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ لما دعاهم عليه الصلاة والسلام على الصفا، صعد الصفا ودعا بطون قريش وعمم وخصص ومناهم ورجاهم ووعظهم وبين لهم أنه يريد منهم كلمة واحدة، لأنها هي المخرجة من الكفر المدخلة في الإسلام. لما قال كلمة واحدة تقولون لا إله إلا الله، قالوا تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هو زوجته عليهم لعنة الله، حكم الله جل وعلا عليهم أدلا بأنهم لا يؤمنون. فلما علمت الخسيسة امرأة أبي لهب بهذا، جاءت إلى المسجد ومعها حجر فهر كبير، فوجدت الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ ما تراه بإذن الله، وهم جالسان سوا. أين صاحبك يا أبا بكر؟ قال وماذا تريدين به؟ ماذا تريدين؟ تسلمين؟ قالت أريد أن أضرب رأسه بهذا الحجر. قال ولما؟ قالت لأنه هجاني، لأنه هجاني. تتوقع أن هذه السورة العظيمة نزلت في سبه وسب في سبها وسب زوجها، أنها هجة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأقسم أبو بكر رضي الله عنه قال والله ما هجاك، والله ما هجاك. وصدق أبو بكر رضي الله عنه، والرسول بجوار أبو بكر ما تراه بإذن الله، ما تبصره. فانصرفت ومعها حجرها. قالت أنبئت أن صاحبك هجاني، فقص أقسم أبو بكر رضي الله عنه وصدق، والله ما هجاك، ما هو اللي هجاك، السب جاء من الله جل وعلا ليس من الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أبصرت الرسول وانصرفت. ومشكل المرأة إذا توجهت لمضاربة الرجل، ما هذا رجل مثله يقابله، امرأة وامرأة عمه عجوز. نعم. فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب يا ابن أخي قل غيرها فإن قومك قد فزعوا منها. هل ما يقبلون كلمة التوحيد؟ أبوا أن يقبلوها، قل غيرها، قل شيء غير صلح، غير تعبد آلهتهم ويعبدون إلهك، تشتركون في الآلهة، ترفق بهم ويترفقون بك، وهكذا، قل غيرها. نعم. قال يا عم. نعم. قال يا عم ما أنا بالذي يقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي، ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها. يقول ما يمكن أقول غيرها، هذه التي أدعو إليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لو أتوا بالشمس ووضعوها في يدي على أن أقول غيرها ما قلت، لو جاءوا بالشمس ووضعوها في يدي ما قلت غيرها. نعم. إرادة أن يؤيسهم، فغضبوا وقالوا لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك، فذلك قوله فيسب الله عدوا بغير علم. ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سب والديه. ملعون من سب والديه، يقول عليه الصلاة والسلام ملعون من سب والديه. قالوا يا رسول الله وهل يمكن أن يسب الرجل والديه؟ الرجل ما يسب، العاقل ما يسب والديه ولا يلعن والديه. قال بلى، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه، يكون هو المتسبب. إذا واحد سب أبا آخر ثم الآخر سب أباه، يكون هو الأول هو المتسبب، هو الذي تسبب لسب والديه. نعم. قال ملعون. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سب والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال